تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين، وشرط المعتكف إسلام. سيد محمد سعيد، أعطي كتاب الأخوات. وشرط المعتكف إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة، فلا صح اعتكاف كافر ومجنون وحائض ونفساء وجنب. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه، ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من بول أو وغائط وما في معناهما كغسل جنابة أو عذر من حيض أو نفاس. ويخرج المرأة من المسجد لأجلهما أو عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب أو يخاف تلويث المسجد كإسهال وإدرار بول، وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها، ويبطل الاعتكاف بالوطء مختارا ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم. وأما مباشرة المعتكف بشهوة فتبطل اعتكافه إن أنزل وإلا فلا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. في مكان في أماكن لو سمحتوا أجلسوا، تعالوا أمامي هنا أماكن فارغة. وشرط المعتكف إلى آخره أي شروطه، لأنه ذكر شروطا ثلاثة فهو مفرد مضاف يعم، وهذا هو الركن الرابع كما تقدم التنبيه عليه. وشرط المعتكف، قال شرط المعتكف نقاء عقل، إسلام وعقل ونقاء عن حيض ونفاس وجنابة. إسلام وعقل ونقاء عن هذه الثلاث، حيض ونفاس وجنابة. فقال المحشي أي شروطه، شرطه أي شروطه، لأنه ذكر شروطا ثلاثة فلا بد من مطابقة المبتدأ للخبر. شرط مفرد والخبر ثلاثة، إسلام وعقل ونقاء، فكيف نوجه؟ قال نوجه بأن نقول أن شرطا هنا اسم جنس، اسم الجنس في قوة الجمع، فبذا يطابق المبتدأ والخبر. أي شروطه، شرطه أي شروطه، شرط المعتكف أي شروطه، لأنه لماذا كان سائلا سأله لماذا أولت شرطا بشروط، فيعلل لهذا السؤال المضمون فيقول لأنه ذكر شروطا ثلاثة حتى يطابق الخبر المبتدأ. قال فهو مفرد مضاف يعم، شرط المعتكف كذا كذا كذا. قال وهذا هو الركن الرابع كما تقدم التنبيه عليه. هاشم، هذا إشارة إلى أي شيء؟ نعم، محمد حسن المعتكف، أحسنت كذا. ممكن تيجي هنا لو سمحت، بلاش تلتزم، هو في مكان فارغ. نعم صح. وهذا أي المعتكف، شرط المعتكف. المعتكف هو الركن الرابع كما تقدم التنبيه عليه. الركن الرابع من ماذا؟ علي بن سيد من أركان الإيه؟ أركان الاعتكاف، وهذا هو الشرط الركن الرابع. فأين الأركان الثلاثة الأولى؟ اللبس والمسجد والنية. أحسنت، ممتاز. اللبس والمسجد والنية، وهذا هو الرابع، المعتكف. شرط المعتكف إسلام. قال إسلام أي ابتداء ودواما، يعني أن يكون مسلما قبل الاعتكاف والآن، لا أن يكون في الماضي مسلما والآن والعياذ بالله مرتد. إسلام أي ابتداء ودواما، لأنه سيقابل ويقول ولو ارتد المعتكف بطل اعتكافه. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل، أيضا مقابله أو سكر بطل اعتكافه. لو ارتد المعتكف أو سكر يبدأ مفهوم المخالفة، بطل اعتكافه. فبيقول وقوله عقل أي تمييز. المقصود بالعقل هنا هو التمييز، لأن الرضيع عنده عقل ولكنه عقل غير مميز، عقل غير مكتمل. فالمقصود بالعقل هنا التمييز. قال ولا يشترط فيه بلوغ، إذن يصح من المميز غير البالغ، فيصح اعتكاف الصبي المميز. لماذا؟ لأن شروط المعتكف العقل أي التمييز، العقل المقصود به التمييز، والصبي المميز عنده هذا الشرط وهو عقل يميز به. فلو اعتكف صبي صح اعتكافه، كما لو صلى أو صام أو طاف صحت صلاته وطوافه وصيامه. الشرط الثالث نقاء عن حيض ونفاس وجنابة. قال أي خلوص وطهر منها. وعبارة المنهج وخلو عن حدث أكبر، وهي أخطر طبعا. خلو عن حدث أكبر يشمل الحيض والنفاس والجنابة باختصار. فعبارة المنهج الشيخ زكريا أخطر من عبارة أبي شجاع، والمعنى واحد. الشرط الرابع الخلو عن هذه الثلاثة، الحيض والنفاس والجنابة، جنابة المرأة وجنابة الرجل، والحيض والنفاس لا يتصوران إلا من رجل، إلا من امرأة خالصة أنوثة. ونقاء انتهينا من هذا. قال فلا يصح تفريع على مفاهيم الشروط، تفريع على مفاهيم شروط المخالفة. فلا يصح اعتكاف كافر. قال قوله كافر، لماذا لا يصح اعتكاف الكافر؟ قال لعدم صحة نيته للعبادة، ليس أهلا للعبادة. ومجنون، لا يصح اعتكاف المجنون. لماذا؟ أي لعدم صحة نيته أيضا، فيأخذ من العقل. وحائض ونفساء وجنب، لا يصح اعتكاف هؤلاء الثلاثة، أي لحرمة مكس كل منهم بالمسجد. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل اعتكافه، يعني هو قد دخل المعتكف مسلما عاقلا مميزا، ولكن طرأ عليه والعياذ بالله ردة، أو طرأ عليه والعياذ بالله سكر، فالحكم أنه يبطل اعتكاف كل منهما. قال أي إذا كان السكران متعديا بالسكر، بخلاف ما إذا لم يكن متعديا. يعني في أثناء الاعتكاف أرسلوا له كأسا به شيء ظنه ضيافة فشربه فسكر، فهذا لا يبطل اعتكافه لأنه لم يتعدى بالسكر. معتكف شرب شيئا في اعتكافه يظن أنه دواء، يظن أنه ماء، يظن أنه عصير، يظن أنه ينتون، فاتضح أنه خمر فاتكر منه بطل اعتكافه، لم يبطل اعتكافه لأنه لم يتعدى. فالذي يبطل اعتكافه هو السكران المتعدي، أي إذا كان السكران متعديا بالسكر، بخلاف ما إذا لم يكن متعديا به فلا يبطل به كالجنون والإغماء للعذر، كما أنه لا يبطل اعتكاف المسلم إذا طرأ عليه إغماء أو جنون في أثناء اعتكافه، فكذلك لا يبطل اعتكافه لو سكر غير متعد. قال وكما يبطل بالردة والسكر مع التعدي به يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس. فمن مبطلات الاعتكاف بغض النظر عن نوع هذا الاعتكاف ولا باعتكاف معين. هنقرأ العبارة مرة أخرى وانتبه لتجيب على السؤال. قال وكما يبطل بالردة والسكر مع التعدي به يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من تسعة أشهر في النفاس. يتكلم عن مبطلات أخرى للاعتكاف. حيض ونفاس من مرأة إذا كان الاعتكاف في مدة لا تخلو عنهما, أي عن الحيض والنفاس, ضمير يعود على الحيض والنفاس, المدة غالبا. إزاي يعني؟ ما هي المدة التي لا تخلو عن حيض ونفاس غالبا؟ قال بأن, بقى التصوير, بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس. أنا أخطأت؟ طيب, بأن تكون 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس. لو نذر أن يعتكف أو نذرت أن تعتكف 15 يوما, اثنى عشر يوما, 9 أيام, 7 أيام, يوما واحدا, 15 يوما فأقل, هذه المدة 15 يوما فأقل لا يخلو عنهما الحيض غالبا, وهي من أهل الحيض لأنها حائل وليست حاملا. فلو طرأ عليها الحيض في هذه الفترة بطل الاعتكاف. خلاص. وكما يبطل بالردة والسكر, نقرأ العبارة مرة أخرى, مع التعدي به يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون 15 يوما فأقل. أقل الطهر 15 يوما, أقل الطهر 15 يوما. فلو هي اعتكفت أو نذرت اعتكافا متتابعا مدته 15 يوما أو أقل, 12 يوما, 10 أيام, أيا من كان أقل من 15 يوما, هذه المدة يغلب أن لا يأتيها الحيض لأن أقل الطهر 15 يوما. فلو أتاها الحيض, عفوا, لأنها لا يأتيها الحيض في خلال هذه الفترة لأنها تطهر في 15 يوما, فلو أتاها الحيض في هذه الفترة بطل اعتكافها, بخلاف ما لو كان الاعتكاف لمدة فوق 15 يوما, كان 16 يوما, كان شهرا, كان شهرين, كان كذا, كان كذا, فجاءها الحيض في هذه الفترة لا يبطل اعتكافها. لا يبطل اعتكافها بمعنى أنها لابد أن تخرج, لا تبقى في المعتكف أو في المسجد حائضا, ولكنها لا يبطل اعتكافها بحيث أنها تعود فتكمل تبني, بخلاف الأولى التي جاءها الحيض في مدة أقل من 15 يوما بطل اعتكافها. فإذا أردت أن تعتكف هذا الاعتكاف المنذور المتتابع عليها أن تستأنف. هذا في الحائض, كذلك في النفاس. قال أتاها النفاس في مدة أقل من 9 أشهر, هي نوت اعتكافا منذورا متتابعا لمدة أقل من 9 أشهر, 9 أشهر فأقل, 8 أشهر, 5 أشهر, وجاءها نفاس في هذه الفترة, جاءها نفاس فيبطل اعتكافها لأن 9 أشهر فترة لا يحصل فيها هي أقل الحمل. امرأة دخلت المعتكف وهي حامل, ما أقل مدة يتصور فيها بقاؤها حاملا في المعتكف, ما أقل مدة يتصور بقاؤها حاملا في المعتكف غالبا, 9 أشهر، لأن أقل الحمل 9 أشهر، الحمل الغالب 9 أشهر، الحمل الغالب 9 أشهر. فلو دخلت المعتكف، نفترض مثلا أنها وطئت وحملت قبل دخولها المعتكف فورا، فدخلت المعتكف لمدة 9 أشهر. الغالب في النساء أنهن يحملن 9 أشهر، أقله 6 أشهر، وأقصى عند الشافعية 4 سنين. فأغالب النساء 9 أشهر. طيب، هي بدأت حملها في يوم دخولها المعتكف، إذن 9 أشهر هي غالب مدة الحمل، تبقى بلا نفاس، تبقى سليمة من النفاس، لأنه غالب مدة الحمل. فلو كانت مدة اعتكافها 9 أشهر فأقل، فجاءها النفاس، بمعنى أنها ولدت قبل 9 أشهر فنفست، فهذا يبطل اعتكافها. لكن لو بقيت 9 أشهر بلا شيء، خلاص، ما هي لم يعتريها ولم يعترضها نفاس. تأخر الحمل الوضع إلى بعد 9 أشهر فبها ونعمت. لكن لو تقدم الحمل الوضع ووضعت، طبعا هي بتأتيها النفاس عقب الوضع مباشرة، هذا النفاس الطارئ عليها هو أقل من مدة الغالبة، الغالب مدة الحمل 9 أشهر، أقل من ذلك يكون خلاف المدة الغالبة، فطروؤه عليها في مدة هي أقل من 9 أشهر يبطل اعتكافها. بخلاف ما لو كانت قد اعتكفت أو نذرت اعتكافا متتابعا لأكثر من 9 أشهر. خلاص. قال: وتسعة أشهر فأقل في النفاس، لو طرأ عليها نفاس في اعتكاف نذرته متتابعا لمدة 9 أشهر فأقل، هذا الطروق يبطل الاعتكاف. كأنه يقول لها أنت معرضة للنفاس، كأن الشرع يقول لها أنت معرضة للنفاس في هذه 8 أشهر. امرأة صارت حاملا ودخلت فورا ودخلت الاعتكاف، هي حامل في أول ليلة أو في أول يوم ودخلت الاعتكاف، كم نذرت الاعتكاف؟ قالت نذرته 5 أشهر، 6 أشهر، 7 أشهر، 8 أشهر. فكأن الشرع الشريف يقول لها أنت معرضة للنفاس في أقل من 9 أشهر، في 9 أشهر، على رأس 9 أشهر، وأنت نويت 8 أشهر. فلو طرأ عليك الاعتكاف، النفاس يأتيك بعد 9 أشهر، لو طرأ عليك النفاس في 8 أشهر أو في 7 أشهر أو في 5 أشهر، معناه أنك الآن صرت قد بطل نفاس اعتكافك، بطل اعتكافك، لأنه أتاك نفاس في فترة دون الغالب. أما لو كانت قد نزلت سنة كاملة مثلا، اعتكافا سنة كاملة، ودخلت الاعتكاف الآن في أول يوم من أيام حملها، فلا بد أن يأتيها، غالبا سيأتيها، يعني غالبا سيلدنا 9 أشهر، فغالبا سيأتيها النفاس بعد 9 أشهر. فلو أتاها لا يبطل اعتكافها، لأنها لم ترتكب خطأ من الآن، لم ترتكب خطأ، لأنها دخلت الاعتكاف ونوت مدة فوق الاعتكاف، فوق الحمل الغالب، وهو سنة مثلا. قال: بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس، فهذا لا يبطل الاعتكاف. امرأة نوت اعتكافا مدته شهرا كاملا منذورا متتابعا، فجاءها الحيض، لا يبطل اعتكافها. ليه؟ لأن غالب الطهر 15 يوما، غالب الطهر، قد يزيد طبعا وقد يقل، لا يقل عن 15 يوما، لكنه قد يزيد، قد يكون شهرا، قد يكون شهرين، قد يكون سنة، مفيش مانع. فجاءها بعد 20 يوما لا يضر، جاء بعد 25 يوما لا يضر، لأنها نوت، لما دخلت نوت اعتكافا في مدة يحتملها الحيض، يحتملها الحيض، لكن نوت اعتكافا في مدة لا يحتملها الحيض غالبا، وهي مثلا 10 أيام، فجاءها الحيض بطل اعتكافها. نوت اعتكافا في مدة لا يأتيها النفاس غالبا، وهي 5 أشهر، فجاءها النفاس بطل اعتكافها. فهل هذا مفهوم ولا يحتاج إلى إعادة مرة أخرى؟ حاضر، ركز معي، نعيدها مرة أخرى. وكما يبطل بالردة والسكر مع التعدي به، يعني بالسكت يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا 15 يوما فأقل مدة يخلو عنها الحيض غالبا. امرأة بدأت الطهر الآن، انتهت من تعللت من حيضها وبدأت الطهر الآن، فأقل مدة للطهر 15 يوما. فلو دخلت الاعتكاف وقد نوت الاعتكاف لمدة 10 أيام، هذه 10 أيام وقد دخلت الآن بدأ طهرها الآن، هذه المدة يخلو عنها الطهر غالبا، يخلو عنها الحيض غالبا. فسبحان الله جاءها الطهر، جاء الحيض، كانت أخطأت ولا شيء، جاء الحيض. هذا الحيض لو كان حيض دم حيض صحيح يبطل إيه اعتكافها، أو هي لم تدخل في بداية طهرها بل دخلت في أثناء طهرها، يعني كانت طاهرا من 5 أيام، كانت طاهرة من 10 أيام، مضى على طهرها 10 أيام، بقي على أقل الطهر 5 أيام فقط، فنوت 10 أيام من الاعتكاف، فجاء الحيض. هي صحيح ممكن الطهر يمتد بها، أقل الطهر 15 يوما، بقي لها من طهرها الغالب الأدنى 5 أيام، قد يمتد الطهر أكثر من ذلك، لكنه لم يمتد بل جاء فعلا على رأس 5 أيام بطل اعتكافه، لأنها نوت اعتكافا في مدة لا يخلو عنها الحيض غالبا. كذلك النفاس، وتسعة أشهر فأقل في النفاس بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا، بأن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس. إذا جاءها هذه التي نوت سنة، جاءها نفاس لا يبطل اعتكافها، جاءها تلك التي نوت شهرا، جاءها الحيض لا يبطل اعتكافها، لأنها مدة لا يخلو عنها الحيض غالبا، لا يخلو عنها الحيض غالبا. في أي سؤال؟ طهر أقل الطهر 15 يوما. لما صح إذا أقل 15 يوما ده في الصيام، أنت كده لخبطت الدنيا، هذا في الصيام. نتصور أقل أكثر الحيض، أقصى الحيض 15 يوما، مش أقل الطهر 15 يوما، يبقى أقصى الحيض 15 يوما. هذه 15 يوما يتصور أن تأتي في 16 يوما من أيام الصيام، اللي هو نص يوم أو جزء من يوم مع جزء من يوم، يبقى فسد 16 يوما من صيامها، لكن هي في الحقيقة 15 يوما. أيوة بعد الساعات، هي 15 يوما، يعني 15 في 24 ساعة تقسم على 16 يوما، لكن هي في النهاية 15 يوما. بطل يعني تستأنف من جديد، لو كان الاعتكاف منذورا متتابعا احتاجت أن تستأنف من جديد. الحائض يبطل اعتكافها لطروء شيء عليها من مبطلات الاعتكاف ولفقد شرط من شروط الاعتكاف، وهي الخلو من الحيض والنفاس والجنان. ولو اعتكفت في البيت وجعلت شيئا، ما هو البيت نفس الشيء، لو كان جزء من البيت عبارة عن مسجد نفس الأحكام، يصح الاعتكاف فيه ويبطل إذا طرى عليها حيض ونفاس. نعم حائضا عند الجمهور لا يجوز. في أي سؤال؟ تيجي هنا أقول بدل ما تعالى هنا قدامي. نعم. بخلاف حيض ونفاس لا تخلو عنهما المدة غالبا، أن تكون أكثر من 15 يوما في الحيض وأكثر من 9 أشهر في النفاس. نعم. بخلاف هذا فلا يبطل إذا طرأ عليها الحيض وإذا طرأ عليها النفاس. دخلت الاعتكاف منذورا متتابعا مدته سنة، فترى عليها النفاس لا يصح، دخلت اعتكافا منذورا متتابعا مدته شهر فترى عليها الحيض لا يصح، يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا، يبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا، بأن كان تخلو عنهما المدة غالبا يعني ايه؟ في الحيض 15 يوما فأقل، في النفاس 9 أشهر فأقل. المهم ان هي حاضره، فبذلك يعني في مانع من ما احنا قلنا يا اخوانا ان اللي اتاها الحيض، الحيض هذا ابطل اعتكافها الان، بمعنى انها لابد ان تغادر المسجد، لكن لما ترجع تبني ما بطلش الاعتكاف السابق، بخلاف ما لو كان في مدة تخلو عنهما الحيض والنفاس غالبا فيبطل الاعتكاف السابق، تحتاج إلى استئناف. ليه؟ لأنها لما دخلت الاعتكاف كأنها في مدة أقل من 15 يوما، يعني كأنها تعلم أنها قد يأتيها الحيض، يبقى هي دخلت وهي تعلم أنها قد يأتيها الحيض غالبا، فلما أتاها الحيض مش أفسد الحيض الآن، لأفسد ما مضى كمان، فإذا عادت لابد أن تستأنف. فذلك النفاس لما دخلت وهي معرضة للنفاس في مدة يحتملها النفاس غالبا وهي أقل من 9 أشهر، فكأنها تقول أنا متحملة لما سيحصل لي، أنه قد يأتيني في اليوم 89 نفاس وأبني ما سبق وأستأنف ما سبق. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، مرحبا إن شاء الله. يبقى ايضا يبطل، اذا عرفت انه يبطل بالردة ويبطل بالسكر المتعدى فيه ويبطل بحيض ونفاس تخلو عنهما المدة غالبا، وايضا يبطل بالخروج من المسجد بغير عذر، وبالخروج معطوف على يبطل بكذا معطوف على الردة، وبالخروج يعني يبطل بالخروج من المسجد بغير عذر أو لإقامة نحو حد ثبت بإقراري، أيضا هذا من مبطلات الاعتكاف أنه خرج لإقامة حد، طب الحد ما هو لابد أن يخرج، يعني لا يخرج بإرادته، إذا الحاكم هو اللي بيستدعيه تعالى يا فلان ليقيم عليك الحد. قال إذا كان الحد بإقراره بطل وإن كان ببينة لا يبطل، خرج لإقامة حد عليه، كيف ثبت الحد؟ ننظر في ثبوت الحد، هل ثبت بإقراره يعني هو الذي اعترف على نفسه أنه سرق، ولا ببينة؟ البينة يعني إيه البينة؟ ما معنى البينة؟ أنا بسأل أخاك، ما معنى البينة؟ ما معنى البينة؟ الشاهد، الشهادة هي التي أثبتت الحد، شاهد عليه شاهدان أنه سرق ما يحد به. فلو كان خروجه من المعتكف لإقامة حد ثبت ببينة لا يبطل اعتكافه. ليه؟ لأنه لا قبل له فيه، لم يفعل فيه شيئا، هو مغلوب على أمره، شاهد عليه شهود قد يكونون صادقين قد يكونون كاذبين، هو المهم في النهاية ليس له مدخل، هو نفسه ليس له مدخل في ذلك، نوى اعتكافا منذورا متتابعا فخرج لإقامة الحد كأنه خرج لعذر، خرج لقضاء حاجة، خرج لأكل وشرب غير متواجدين في المسجد، خرج لوضوء غير متوفر في المسجد مضطر إلى ذلك، خرج لإقامة حد وهذا بأمر القاضي. هذا الحد ثبت ببينة يعني بشهود. أظن تصور شوف كده لو فيها حاجات في الأنظر من الخير. طيب خلاص تفتح لك لو سمحت، لو سمحت تستحيل لو تفرمت معهمش المفتاح. معاك المفتاح مع الشيخ عماد ومعايا أنا بس في البيت، أنا ما بجيش بيها. نأتي بيه غدا يا مولانا؟ متى تريده يعني؟ متى تريده؟ هو موجود الأول؟ طب بص كده. لو كان هو الذي تسبب في الحد بأن كان هو المعترف هو المقر أنا الذي سرقت، فإقامة الحد هو له مدخل فيه، هو الذي تسبب فيه، يعني كأنه هو الذي يعني أخرج نفسه، كان ممكن يؤجل الاعتراف. فلم لو خرج لحد لإقامة حد هو الذي اعترف فيه وأقر، فهذا يبطل اعتكاف، بمعنى يبطل اعتكاف يعني يبطل تتابعه، فإذا أراد أن يعود خلاص قطعت يده والعياذ بالله، فيعود لاعتكاف يستأنف من جديد خلاص. لكن الذي خرج لإقامة حد ببينة إذا عاد يبني اعتكاف منذور متتابع. في سؤال؟ قال وبالخروج من المسجد بغير عذر أو لإقامة نحو حد ثبت بإقراره. يقول نحو حد يعني حد أو مثلا غيره من التعازير، ما قالش حد فقط، قال نحو حد لأنه قد يكون لإقامة تعزير. أيضا النظر هل بإقراره فعل شيئا يستحق له يستحق منه أو حكم عليه بسببه بالتعزير، ولا لم يعترف ده هو البينة هي التي شهدت عليه بذلك. فيه التفصيل. قال أو لاستيفاء حق تعدى بالمطل فيه، أو لاستيفاء حق تعدى بالمطل فيه، خرج ليستوفى منه قضاء دين، لابد أن يأتي حتى يباع عليه أمتعته أعيانه. تعال لتشهد، أعيانك أو ممتلكاتك تباع لاستيفاء دين لفلان. ننظر في التفصيل، هل ماطل في قضاء هذا الدين ولا لم يماطل؟ لو كان قد ماطل يعني كان عنده ما يوفي بدينه فماطل فامتنع من الأداء، إذا كأنه اختار أن يخرج الآن فهذا يبطل اعتكافه. لكن لو لم يكن قد ماطل يعني هذا لم يرتكب شيئا، الآن جاءه المال، لم يكن عنده مال فجاءه المال الآن وهو معتكف ولم يكن مماطلا، فخرج ليشهد بيع حادياته أمتعته، فهذا لا يبطل اعتكافه لأنه لم يفعل شيئا، لم يكن له مدخل في خروجه من الاعتكاف. لكن مطله مطل الغني ظلم كما في الحديث، ماطل حتى أتى الوقت الذي يخرج فيه من الاعتكاف، فهذا قد تسبب بمطله في أن يخرج الآن، لم يدفع من قبل، كان عنده مال ولم يدفع، فلما ماطل ودخل معتكفا وهو مماطل، فجاءه بقى القاضي أو رسول القاضي ليخرج الآن، فخروجه الآن قد أبطل تسلسل أو تتابع اعتكافه، فإذا أراد أن يعود مرة أخرى عليه أن يستأنف. هل في سؤال؟ أي سؤال؟ ممكن نقرأ من النسخة القديمة محمد سعيد؟ اقرأ لو سمحت. أو لاستيفاء حق تعدى بالمطل فيه أكمل. طيب على ما سيأتي في قوله ولا يخرج من الاعتكاف بعد أطر قليلة، لو خرجت إلى الهامش مكتوب ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحجز الإنسان، إذا هذا الكلام كله كان على الاعتكاف المنذور المتتابع. لا لا متتابع يعني مقيد مدة، يعني إيه متتابع؟ لازم يكون مقيد مدة. الصلاه يبقى على ما سياتي ان لم يكن هناك سقط. انا سالت النسخه القديمه لاني توقعت ان يكون هناك سقطا ما لكن على كل حال كلمه على ما سياتي معناها ان هذه في يبطل في الاعتكاف المنذور المتتابع. ليه؟ لانها لو دخلت لاعتكاف غير منذور او دخل هو لاعتكاف غير منذور فخرج خلاص، ما هو مثلا غير منذور التتابع فيه، نذر ان يعتكف 10 ايام غير متتابع واعتكف منها 5 وخرج لإقامة حد ثبت بإقراره، خلاص يخرج ويأتي ويكمل ويبني يأتي بخمسة أيام أخرى لأنه لم ينزل التتابع. لكن متى يبطل ويحتاج إلى الاستئناف؟ إذا كان منذورا ومتتابعا. كذلك إذا كان ليس منذورا بأن كان نفلا فلا يبطل ما مضى. صحيح يبطل الاعتكاف الحالي يعني اليوم الذي خرج فيه او الليله التي خرج فيها، لكن لا يبطل ما مضى. في اي سؤال؟ قال على ما نعم لابد ان تخرج. تقضي ليه؟ ما هو مش فرض عليه. تقضي ايه؟ مش فرض عليها. في 10 ايام الاخيره من رمضان اعتكفت احداهن فجاء الحيض، تخرج ولا تقضي؟ لأنه ليس قضاء، هذا فرع عن الوجوب، قضاء فرع عن الوجوب. لو أردت أن تأتي بالسنية وعلى أكملها تقضي، لكنه ليس واجبا. يعني كما لو كان يصلي ركعتين فأراد أن يخرج منهما لا يجب عليه القضاء، ولكن لو قضاهما كانت سنة راتبة مثلا مؤكدة هذا من باب الإكمال العبادة، لكن لا يجب عليه. بخلاف من لو كان منذورا يجب عليه أن يعيد هذا الاعتكاف المنذور أو يكمله لو لم يكن متتابعا. قال على ما سيأتي في قوله ولا يخرج من الاعتكاف إلى آخره. قال وبالجنابة المفطرة كما سيأتي في قوله ويبطل الاعتكاف بالوطئ إلى آخره بخلاف الجنابة غير المفطرة. يبقى قال وبالجنابة يعني يبطل الاعتكاف بالجنابة المفطرة كما سيأتي أن هناك ما من مفطرات الاعتكاف الجنابة. لكن الجنابة نوعان، جنابة مفطرة وجنابة غير مفطرة. قال كما سيأتي في قوله ويبطل الاعتكاف بالوطئ إلى آخره بخلاف الجنابة غير المفطرة. إيه هي الجنابة غير المفطرة؟ قال كما لو وطئ ناسيا أو مكرها أو جاهلا معذورا أو كان باحتلام ونحوه إن بادر بطهره فإن لم يبادر به بطل اعتكافه كما يؤخذ من المنهج وشرحه. أو كان باحتلام، يبقى حالات هي تتصور فيها أو يتصور فيها الجنابة غير المفطرة. قال كما لو وطئ ناسيا، وطئ ناسيا فأذنب، جنابته هذه لا تبطل اعتكافه. وطئ مكرها فأذنب فلا يبطل اعتكافه. جاهلا معذورا، وطئ حال كونه جاهلا معذورا، ومعذورا عرفت أنه حديث عهد بإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، هذه أو هذان هما العذران اللذان يتصوران في الجهل أو اللذان يبرران كونه جاهلا يعفى عنه. أما لو كان قد قدم إسلامه أو نشأ قريبا من العلماء فلا يعذر لجهله، قال أنا جاهل أن الوطأ يفسد الاعتكاف لا يصدق في هذا ولا يبرر بطلان اعتكافه. أو كانت باحتلام ونحوه إن بادر بطهره، لو احتلم في أثناء الاعتكاف أو احتلمت المرأة في أثناء الاعتكاف فبادر يعني أسرع إلى الطهارة من الجنابة لا يبطل اعتكافه، بخلاف ما لو تباطأ في الطهارة أو تباطأت في الطهارة بطل اعتكافه واعتكافها. فهذه كلها صور لاحتلام غير مفطر أو عفوا غير مفطل للاعتكاف. لاحتلام غير مبطل للاعتكاف وغير مبطل يعني غير مبطل لاعتكافه. قال فإن لم يبادر بطل اعتكافه كما يؤخذ من المنهج وشرحه كما عرفت الآن. في أي سؤال؟ فورا فورا يبادر فورا اعتكف فنام واحتلم، فمتى عرف أنه احتلم؟ فورا فورا في الحال والتو واللحظة يخرج إلى فكرة يبقى بطل اعتكاف. نعم بالمحتلم بالمحتلم بس بالمحتلم بس عند الشافعية نعم راجح هم الخلاف وصح ان الشافعية انه يعتبر. نعم في ايه؟ اي اعتكاف اي اعتكاف حتى لو كان مش منذورا، حتى لو كان اعتكافا نفلا، لو اعتكف متنفلا فاحتلم فلم يبادر خلاص يبقى وجوده الان في لبسه في المسجد حرام، لانه لبس في المسجد حال كونه جنبا، وكذلك غير هو غير معتكف لا يأخذ ثواب المعتكف من ساعة مش اليوم، من ساعة ما أذنب، من ساعة لما عرف أنه جنبا أنه جنبا. في أي سؤال؟ تعذر يخرج برا المسجد يقول لي انت عذر، يعني الحمامات التي يريد ان يغتسل فيها مشغوله، كما يحصل في بعض في كثير من المساجد عندما يكون عدد المعتكفين اكثر من مما يحتمله الغسل، فلا يقف لا يقف ينتظر بل يخرج فورا الى الخارج، يخرج من المسجد لان مكثه في المسجد حرام اصلا، يخرج يغتسل في بيته في بيت جاره في بيت صاحبه، لا يبقى في المسجد حال كونه ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. خلاص يبقى ليها عذر، لا يبطل الاعتكاف لا يبطل التتابع، يعني هو معذور مش مر علينا أو بخروج المسجد بغير عذر لأن هو معذور. يعني عذر لإخواتي يعني زمايل عبر يكون عبر لجمال، يعني خلت مني شمسة فهد من كله وعلة محمود شريف الله يعوض محمود خلي حصري كل يعني كل واحد يعني حرص على حاجة الله يعوض عليك حرص على حاجة كل سنة طيب فتر خير عوض الله عليك الله يعوض عليك الله يعوض عليك وعليكم السلام. طيب ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان، ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور أي ولا يخرج المعتكف من طبعا قبل أن ندخل في هذا كيف يتصور الوطء من معتكف؟ قال تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكيف يتصور أصلا يتصور لأنه ذهب إلى بيته أو إلى خارج المسجد فقابل امرأته أو أمته حليلته يعني من امرأة من زوجة أو من أمة موطوءة فوطئها، أنه لا يجوز له أن يذهب إلى بيته أو إلى خارج المسجد للحاجة لقضاء الحاجة للأكل للشرب لغير ذلك، فلو في أثناء هذا وطئ امرأته أو حليلته فلها هذه الأحكام بقى، لو كان ناسيا فلا شيء عليه، لو كان جاهلا معذورا لا شيء عليه، لو كان مكرها لا شيء عليه، فلو كان عالما مختارا يبقى فيه البطلان. قال ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور أي ولا يخرج المعتكف من المسجد في الاعتكاف المنذور، والكلام مفروض في المنذور المقيد بالمدة المتتابعة قال لأنه هو الذي لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد فيه إلا لما سيذكره من الأعذار. يبقى الأحكام التي سيأتي الآن في الاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة بخلاف المطلق عن المدة يعني، والمقيد يعني بخلاف المقيد بمدة من غير تتابع 10 أيام ولكن لم يشترط التتابع، فيجوز أن يخرج لهذه الأشياء التي منعها للشخص الذي اعتكف اعتكافا منذورا مقيدا بمدة متتابعة. قال فإنه يجوز له الخروج منها فيهما، فيهما يعود على إيه؟ على المطلق والمقيد بمدة غير متتابعة. منها بدل منه، منه فيهما من آية. فإنه يجوز له الخروج منه أي من الاعتكاف فيهما أي في المقيد بمدة غير متتابعة أو في المطلق ولو لغير عذر، لكن ينقطع اعتكافه، لكن ينقطع اعتكافه ويجدد النية عند عوده إلا إذا عزم على العود فيهما أو كان خروجه لتبرز في الثاني كما مر، هذا مر في الحصة السابقة. وصحيح سينقطع اعتكافه الآن لكنه يجدد النية إذا عاد ولا يحتاج إلى البناء. ولا يخرج من مشكلة النهاردة، اعتذر امبارح جاي لصباح ولا مساء بخلاف المطلق والمقيد بمدة من غير تتابع فإنه يجوز له الخروج منه فيهما ولو لغير عذر لكن ينقطع اعتكافه ويجدد النية عند عوده إلا إذا عزم على العود فيهما أو كان خروجه لتبرز في الثاني، الثاني اللي هو إيه؟ المقيد بمدة من غير شرط التتابع. ولذلك نظروا في قول الشيخ الخطيب، نظروا يعني اعترضوا على قول الشيخ الخطيب، قالوا فيه نظر بعد قول المصنف. الشيخ الخطيب هو بيشرح قول المصنف، قال بعد قول المصنف ولا يخرج من الاعتكاف المنذور، قال الشيخ الخطيب ايه؟ ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع. هذه الجملة من الشيخ الخطيب في شرح الإقناع نظروا فيها، يعني قالوا فيها نظر ليست مسلمة. قال الشيخ البيجوري فهذه الغاية فيها نظر، ولذلك نعيد الكلام مرة أخرى، ولذلك نظروا أي المحشون والمعلقون نظروا في قول الشيخ الخطيب بعد قول المصنف، قول المصنف أبي شجاع، قال المصنف ولا يخرج من الاعتكاف المنذور، قول الشيخ الخطيب علق على هذا بشرحه فقال ولو غير مقيد بمدة ولا تتابع. هذا الكلام من الشيخ الخطيب غير دقيق، فيه نظر، قال فهذه الغاية فيها نظر. وكان الأولى أن يقول ولا يخرج من الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع، وأجيب بأنه فهم أن المراد ولا يخرج من الاعتكاف مع بقائه على الاعتكاف لأنه ينقطع بخروجه على التفصيل المار إلا للأعذار الآتية والأقعد الأول. يعني هذا الكلام لا يفهم من هذا، والأحسن أن نؤسس على الفهم الأول. في أي سؤال؟ الأقعد الأول يعني الذي يسير على القواعد، الأقعد أفعل تفضيل من قاعدة من كونه على القواعد، يعني من كونه سائرا على القواعد. يعني إذا قال أجيب يعني هناك نوع من العذر يمكن أن يوجه ويكون سائرا على القواعد أيضا، ولكن أيهما أكثر ملائمة للقواعد، فعبر بأفعل التفضيل، أي الأول أقعد، يعني الأول أكثر ملائمة للقواعد، أكثر سيرا على القواعد. نعم اقرأ ونشوف ايه اللي مش فاهم. اقرأ ما الذي لا تفهمون من اول فين مش فاهم. ارفع صوتك لو سمحت. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنزلي، اي ولا يخرج المعتكف من المسجد الاعتكاف المنزلي والكلام مخرج في المنزل المسلم من مدته المتكلمه. الى هنا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ ايه اللي مش مفهوم؟ اقرا على الهامش كده، اقرا على الهامش لو سمحت. ولا يخرج المعتكف من الاعتكاف المنذور الا لحاجة الانسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة او عذر من حيض او نفاس، فتخرج المرأة من المسجد لاجلهما او عذر من مرض لا يمكن المقام معه في المسجد بان كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب او يخاف تلويث المسجد كاسهال وادرار بول، وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره المرض الخفيف كحمى خفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها. يبقى هذه الأشياء التي عدها تجوز الخروج من الاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة. خلاص نذرت او نذرت امرأة ان تخرج ان تعتكف اعتكافا منذورا لمدة مقيدة متتابعة، لا يجوز، يعني يحرم عليه وعليها ان يخرج او تخرج من المسجد لغير هذه الاعذار: بول، غائط، غسل جنابة، حيض، نفاس، مرض غير خفيف. غير كده لا يجوز. بمعنى ايه لا يجوز؟ يعني يحرم. بمعنى ايه كمان؟ ان هو يبطل الاعتكاف ويحتاج الى اعادة المدة والاستئناف. الكلام هذا مقيد بالاعتكاف المنذور المقيد بمدة متتابعة، فان كان مطلقا عن المدة فيجوز الخروج، فان كان مقيدا بمدة ولكنها غير متتابعة يجوز الخروج. ايه اللي مش مفهوم؟ كده مفهوم؟ طيب يبقى عايزين عصاية. عايزين عبد الخالق العصاية اللي انت خبيتها امبارح. نعم في سؤال تاني تحب تكمل ولا خلاص؟ خرج الذي في رأسك. الأكثر اختصارا والأكثر قاعدية في اللغة. طبعا الضعيف ده خطأ في اللغة، عشان مخالفة القواعد، ان لو كان أكثر من ثلاثي لا يؤخذ منه أفعل التفضيل إلا باستخدام أكثر أو أعظم وهكذا. ده خطأ لغة لكن يتساهل الفقهاء يتساهلون. في أي سؤال؟ ارفع صوتك. يعني خرج من الاعتكاف، هو كده كده خرج، لكن هل هو لازال في اعتكاف؟ هل تحسب هذه المدة؟ يعني الشخص اللي بيخرج لتبرج او لغسل جنابة يعني لابد منه، هو الان خصمت هذه المدة من الاعتكاف ونذر ان يعتكف 10 ايام متتابعة، فخرج لتبرج مدته قد ايه؟ نصف ساعة. يبقى يحتاج الى ان يقضي هذه النصف ساعة؟ لا، هو لازال معتكفا مع خروجه لانه خرج للحاجة، هو خرج وهو لازال معتكفا عشان العذر. قال إلا لحاجة الإنسان، أي فيخرج المعتكف لها ولا يكلف في خروجه لها الإسراع. يعني لا يقول له الفقيه هو أتى للمفتي وقال له أريد أن أخرج للحاجة فهل هذا يبطل اعتكافي؟ يقول له لا. ولا يحتاج الفقيه يقول له طيب بس اخرج واسرع في مشي، لا، يمشي بطبيعته، لا يبطئ ولا يسرع، لا يتباطأ ولا يكلف الاسراع. قال ولا يكلف في خروجه لها، ضمير يعود على الحاجة، الاسراع، بل يمشي على سجيته وطبيعته. وله في خروجه لقضاء حاجة عيادة مريض وزيارة قادم وصلاة جنازة، وإن تعدل كل منها ما لم يعدل عن طريقه في الكل. ولم يطل وقوفه في الأولين ولم ينتظرها في الأخيرة. الأولين يقصد بها عيادة المريض وزيارة القادم، والأخيرة يقصد بها صلاة الجنازة. فإن عدل عن طريقه في الكل أو طال وقوفه في الأولين أو انتظرها في الأخيرة ضر. خلاص نعيد مرة أخرى وانتبه لو سمحت. وله في خروجه، هو خلاص خرج بإذن الشرع الشريف لهذه الأعذار التي لا غنى عنها وهي قضاء الحاج مثلا وما في معناها من غسل جنابة، خرج فوجد في طريقه مريضا له أن يعوده وجد في طريقه قادما من سفر له أن يزوره، وجد في طريقه صلاة جنازة له أن يصليها بقيود. له في خروجه لقضاء حاجة عيادة مريض، له في خروجه لقضاء حاجة عيادة مريض وزيارة قادم وصلاة جنازة أو جنازة، وإن تعدد كل منها، يعني ممكن يكون في أكثر من مريض وفي أكثر من قادم في أكثر من صلاة جنازة، بشرط ما لم يعدل عن طريقه في الكل في الثلاثة. ده شرط يعم الثلاثة، وفي شرط مقتصر على الأولين وفي شرط مقتصر على الأخير. الشرط المقتصر على الأولين قال ولم يطل وقوفه في الأولين، يبقى عيادة المريض سريعة، يعني مجرد ما يدخل عليه فيقول لا بأس طهور إن شاء الله، أو يدعو له أو يأخذ بخاطره ولا يطول وقوفه. وكذلك في استقبال القادم يقول الحمد لله على سلامتكم السلام عليكم، مثلا كان يحج أو يعتمر يقول له حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله ويتوكل على ربه ويذهب، فلا يطول وقوفه في الأولين. وبالنسبة للجنازة لا ينتظرها، وهو في طريقه لقضاء الحاجة قالوا بعد نصف ساعة تأتي جنازة فلان، قال أنتظرها، لا ينتظرها، لو كانت قائمة أو خلاص على وشك القيام يصليها له، ذلك له مش يعني يجب له، ولا يبطل اعتكافه المنذور ولا يفسد تتابع المدة. خلاص. ولم يطل وقوفه في الأولين وهو عيادة المريض واستقبال القادم، ولم ينتظرها أي الجنازة في الأخيرة. فإن عدل عن طريقه في الكل في أي واحدة من الكل، أو طال وقوفه في الأولين عيادة والاستقبال، أو انتظرها في الأخيرة ضر. ضر يعني إيه؟ ضر يعني أفسد اعتكافه المنذور والتتابع فيه، وعليه إذا عاد أن يستأنف. قال وإذا فرغ من قضاء حاجته فله أن يتوضأ خارج المسجد، وإن كان لا يجوز الخروج له استقلالا مع إمكانه في المسجد. ليه؟ قال لأنه يقع هنا تبعا. يبقى إذا أراد أن يخرج ليتوضأ خارج المسجد وفيه هناك وضوء في المسجد لا يجوز، لا حاجة له في ذلك لأن الوضوء موجود في المسجد. لكنه لو خرج لما لا قبل له إلا بالخروج له وهو قضاء الحاجة مثلا، فانتهى من قضاء الحاجة واحتاج إلى الوضوء، فلا يكلف أن يتوضأ في المسجد، له أن يتوضأ خارج المسجد حين أنه كان ممنوعا من الخروج له أولا مع وجوده في المسجد. هذا الذي خرج لقضاء الحاجة وانتهى منها رغم أن هناك ماء في المسجد يتوضأ به، إلا أنه يجوز له أن يتوضأ في الخارج لأن توضؤه أو وضوءه في الخارج جاء تبعا لما أجيز أو جاز له الخروج من أجله وهو قضاء الحاجة، فالتابع تابع. فجاز في الوضوء الخارج المسجد تبعا للحاجة، وما جاز تبعا لا يجوز استقلالا، قد يجوز الشيء تبعا وهو لا يجوز استقلالا. فلا يجوز أن يتوضأ خارج المسجد مع وجود ماء في المسجد، لكن يجوز أن يخرج لقضاء الحاجة ويتوضأ خارج المسجد مع وجود الماء في المسجد لأن وضوءه تابع لقضاء الحاجة فجاز تبعا. في حين أنه استحلالا لم يكن جائزا. في سؤال؟ نعم. يعني كده احنا هنا المكان قضاء الحاجة او الغسل في طريق سيدنا الحسين. سيدنا الحسين انا رايح هناك في مراحيض عايز اقضي الحاجة، فلا اعدل لا اذهب الى المراحيض الاخرى. عندي هنا في طريقي الى قضاء الحاجة في المراحيض سيدنا الحسين في مريض، لا اذهب الى المريض الاخر، انا اسف اخطأ، لا اذهب الى المريض الاخر الذي في الطريق الاخر، هذا يبطل لكن يضر. لكن لو كان المريض في طريقي الى مراحيض سيدنا الحسين، في طريقي الى هناك في قادم في جنازة، مفيش مانع. وجدت سيدنا الحسين نفسه جنازة، ممكن ادخل سيدنا الحسين وصلي على الجنازة لانها في طريقي الى قضاء الحاجة، لا اعدل الى مكان اخر، المريض مش في الجهة الاخرى، مش هنا ولا هنا ولا هنا. احنا بنفترض ان مكان قضاء الحاجة في هذا الاتجاه، والمريض ايضا في نفس الاتجاه، او القادم ايضا في نفس الاتجاه، او الجنازه ايضا في نفس الاتجاه، لا اعدل الى مكان اخر، مش المريض هنا ولا هنا ولا هنا، مش المسافر او القادم هنا او هنا او هنا، مش الجنازه هنا او هنا او هنا. خلاص احنا تصورنا ان قضاء الحاجه هنا، لكن لو قضاء الحاجه هنا خلاص اذهب هنا. سؤال ملوش لازمه. ها وقفنا فين؟ ولا يجب قضاء حاجته في غير داره، كميضاءة المسجد ودار صديقه المجاورة له إن كان يحتشم ذلك للمشقة في الأولى والمنة في الثانية، بل يذهب إلى داره التي لم يفحش بعدها عن المسجد إذا لم يكن له دار أخرى أقرب منها. فإن كان له دار أخرى، دار ناقص ألف، فإن كان له دار أخرى أقرب منها لم يذهب إلى تلك الدار لاغتنائه بالأقرب منها. أما التي فحش بعدها فليس له الذهاب إليها إلا إذا لم يجد بطريقه مكانا لائقا به، لاحتمال أن يأتيه البول في رجوعه فيذهب، وهكذا فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع. وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في الذهاب إلى الدار، كأن يكون وقت الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. بيقول لي إنك إذا أردت أن تخرج لقضاء الحاجة وأنت معتكف لا يجب عليك أن تذهب إلى غير بيتك، يجوز أن تذهب إلى بيتك، يعني ذهابك إلى بيتك لا يبطل الاعتكاف المنذور المتتابع هذا، لأن طبعا البيت شيء معتاد وفيه ألفة وفيه أنس وفيه كذا وكذا. قد يظن البعض أن ذهابه إلى بيته الذي فيه أولاده وأهله يبطل الاعتكاف، لأنه فيه خروج عن المعتاد من المعتكف، أنه مفترض أنه يبتعد عن كل ما ألفه، المقصود من الاعتكاف كده، فلا يذهب إلى بيته. طب من أين يذهب؟ قال يذهب إلى صديقه، يذهب إلى ميضاء خارج المسجد، يذهب إلى مكان المراحيض. لا، الفقه يقول هذا، الفقه يجوز له أن يذهب إلى داره. ليه؟ قال لأنه ربما يحتشم أن يذهب إلى صديقه، يحتشم يعني يتحرج من يذهب إلى صديقه، أو يكون هناك منة. لو ذهب إلى مكان ما عند صديق أو جار أو ما شابه، يكون هناك منة وهو لا يريد هذه المنة، والشرع لا يلزمه بمنة غيره عليه. طيب بس الدار هذه بعيدة جدا، قال لي لا، لو بعيدة جدا لا يذهب إليها، أو لو عنده داران، دار بعيدة ودار قريبة، يذهب إلى داره القريبة ولا يذهب إلى البعيدة، لا يجوز له أن يذهب إلى البعيدة، ولو ذهب بطل وضر. كما أنه لو كانت له دار واحدة ولكنها بعيدة جدا أيضا لا يذهب إليها، ويضطر بقى أن يقال له اذهب إلى المراحيض العامة، اذهب إلى صديقك اذهب الى مكان حتى لو كان في منا ما دمت تريد ان تحافظ على الاعتكاف، لكن لا تذهب الى دارك البعيده جدا. ليه؟ لان لو ذهب الى دارك البعيده جدا ثم عاد في طريقه مره اخرى الى المسجد ربما يطرا عليه حاد بول، يذهب الى داره فيعود على بعد 10 كيلو، داره على بعد 10 كيلو من الاعتكاف، ذهب يعتكف في مسجد في صحراء الفيوم هو في القاهره، فأراد أن يعود إلى بيته على بعد كم كيلو؟ 120 كيلو مترا مثلا، فهذا يستغرق وقتا. إذا أراد أن يعود من داره إلى المعتكف طرأ عليه البول أو الغاث مرة أخرى فيعود إلى بيته، وهكذا. يبقى عبارة عن مش اعتكاف بقى، يبقى عبارة عن رحلة من البيت إلى نصف الطريق إلى المسجد. فنعيد هذا الكلام مرة أخرى، تطورنا الموضوع ونعيده مرة أخرى لو سمحت. هنقرأ قال: ولا يجب قضاء حاجته في غير داره. يعني من يتصور أنه يجب عليه أن يقضي حاجته في غير داره لأنه معتكف، ولا يصح المعتكف أن يذهب فيأتنس بأهله، يعني طبعا إذا دخل بيته فيأتنس بأهله، من يظن أن ذلك واجبا مخطئ. لا يجب عليه أن يقضي حاجته في غير داره، لا يجب قضاء حاجته في غير داره، كميضاءة المسجد ودار صديقه المجاورة له. إن كان يحتجم ذلك للمشقة في الأولى، يقول لي والله أنا في ميضاءة المسجد قضاء الحاجة أحتجم ذلك، أتحرج في مشقة، أنا غير متعود في نوع من دور قضاء الحاجة، أنا غير متعود عليها فتشق علي فأحتشم ذلك، أتحرج من ذلك. في ربما بعض الأصوات لا يحب أن يفعل هذا، أن يراه الناس في بيته، هو متعود على أشياء مع أهله لا يتحرج من ذلك، في المسجد يحتشم ذلك. وللمنة في الثانية، قال والمنة في الثانية، إن كان يحتشم ذلك للمشقة في الأولى، والمنة يحتشم ذلك للمنة، يبقى يتحرج للمشقة في الأولى ويتحرج للمنة في الثانية. قال لي لو أوجبت علي أن أذهب إلى صديقي هذا يجعل لصديقي علي منة وأنا لا أريد منة، الشريعة تريد مني أن يكون لأحد علي منة، نقول له لا، ولذلك لا يجب عليك أن تذهب لصديقك، ولا يجب عليك أن تذهب لميضاءة المسجد، بل يجوز لك أن تذهب إلى دارك لكن بقيود. قال بل يذهب إلى داره التي لم يفحش، أدي القيد أهو، بل يذهب إلى داره التي لم يفحش بعدها عن المسجد إذا لم يكن له دار أخرى أقرب منها. فإن كان له دار أخرى أقرب منها لم يذهب إلى تلك الدار اللي هي البعيدة لاغتنائه بالأقرب منها. أما التي فحش بعدها فليس له الذهاب إليها إلا إذا لم يجد بطريقه مكانا لائقا به، مكانا لائقا به يعني لا يحتشم فيه، لا يتحرج منه، لا منا ولا مشقة، حينئذ يجوز له أن يذهب إلى هذه الدار. أما التي فحش بعدها فليس له الذهاب إليها إلا إذا لم يجد بطريقه مكانا لائقا به. ليه؟ احتمال أن يأتيه البول في رجوعه فيذهب وهكذا فيبقى طول يومه في الذهاب والرجوع. وضبط البغوي الفحش بأن يذهب أكثر الوقت في الذهاب إلى الدار، أكثر وقت الاعتكاف، يعني كأن كفل التصوير أو كفل التمثيل، كأن يكون وقت الاعتكاف يوما، هذا الاعتكاف المنظور المقيد بمدة متتابعا مدته يوم. لو تصورنا أنه إذا أراد أن يذهب إلى هذه الدار البعيدة فيذهب ثلث الوقت ويبقى ثلث، فهذا بعد فاحش، بالأمر نسبي، الأمر نسبي متعلق بوقت وزمن الاعتكاف أو ما بقي من الاعتكاف. خلاص، كأن يكون وقت الاعتكاف يوما فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. يبقى مرة أخرى، لا يجوز له أن يذهب إلى هذه الدار التي بعد أو فحش بعدها عن مكان الاعتكاف ما دام في طريقه ما لا يحتشمه من مكان لقضاء الحاجة عند صديق، عند مسجد آخر، عند مراحيض عامة إلى آخره. غير هذا لو لم يزد كل هذا يجوز له أن يذهب إلى داره التي بعد فحشها أو فحش بعدها. فحش بعدها. في أي سؤال سيد محمد؟ في سؤال؟ أي سؤال؟ سؤال جيد ولا سؤال مش جيد؟ ما مقصود إيه؟ ميضة. ميضة اسم مكان. يجوز ده. بتقول لي يعني لو هو مش محتشم اصلا؟ لا لا مش محتشم، لا مش محتشم في مكان لا يحتشم فيه يبقى لازم الى داره، لان هذا مناقض لمقصود الاعتكاف. في سؤال اخر؟ السؤال ده مش جاي. فرصة يعني نحن نفرح بضربك، فرصة أنا أتلكك عليها. طيب قال قوله من بول وغائط وما في معناهما، إذا لا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان من يبقى من بيانية من بول وغائط وما في معناهما كغسل جنابة. من قال بيان لحاجة الإنسان، بيان يعني يقول لك أن من هنا بيانية. وما في معناهما كغسل جنابة أي وكإخراج ريح، أراد أن يخرج ريحا فيخرج من المسجد، هذه من الحاجة التي تجيز له الخروج من الاعتكاف ولا يضر اعتكافه المتتابع المنذور المتتابع، رغم أن خروج الريح في المسجد ليس حراما لكنه مكروه إلا إذا كان يؤذي المصلين أو ما شابه. قال أي وكإخراج الريح، فإنه يكره إخراج الريح في المسجد، وكالأكل لأنه من شأنه أن يستحيى منه إن جرت العادة بالأكل فيه. والمراد الجنابة، خلينا نشرح هذا. قال أي وكإخراج الريح، فإنه يكره إخراج الريح في المسجد، وكالأكل بهذا عذر من حاجة الإنسان التي يعذر فيها للخروج حتى وإن تعود الناس أن يأكلوا في المسجد. قال وكالأكل لأنه من شأنه أن يستحيى منه وإن جرت العادة بالأكل فيه، حتى وإن جرت العادة بالأكل فيه إلا أن الإنسان يستحي أن يأكل في المسجد، فلو خرج للأكل خارج المسجد فهذا من الأعذار التي تبيح له الخروج من هذا الاعتكاف المنذور المتتابع. قال والمراد الجنابة كغسل جنابة، فبيقول والمراد الجنابة غير المفطرة كالجنابة من نحو احتلام، لأن الجنابة المفطرة تبطله كما مر وسيأتي. يعني لو وطئ وهو عالم عامد مختار هذا يبطل اعتكافه، لكن لو أتى أو طرأ عليه جنابة غير مفطرة بأن احتلم فخرج فورا، بادر وخرج فورا للاغتسال، فهذا من الحاجة التي تبيح الخروج والتي لا تفسد ولا تضر الاعتكاف، ويرجع فيبني على ما فات ولا يحتاج إلى الاستئناف. والله مثلا جاء خروج الريح يعني لا مش مكروه، النوم في المسجد مش مكروه حتى وإن كان مظنة لهذا، لأنه مغلوب عليه، مغلوب عليه. ممكن يحتلم، ممكن يخرج منه ريح، لكنه مغلوب عليه. إخراج يعني بالقصد، إخراج من أخرجه، إخراج مصدر أخرجه، وأخرج يعني قصد الإخراج. أما لو خرج منه رغما عنه فبالله عليك ما الذي يكره إذا كان ليس له قبل في ذلك؟ شخص مغلوب يبقى يحكم عليه بأنه مكروه، وإيه اللي مكروه؟ هو عمل حاجة، هو لم يفعل شيء وفعل فيه. شخص ناسي أن يصلي يبقى يحكم عليه بأنه مكروه خلاف الأولى. تقول عليه ناسي أن يصلي يبقى خلاف الأولى ولا مكروه ولا حرام ولا جائز ولا واجب ولا مندوب؟ تحكم عليه بإيه؟ افتح ايدك. طب ماشي سيبك، افتح ايدك. هو عند الملكيه ماسك العصايه ليه؟ ضرب على وضع كيده وضرب على مسك العصا وضرب على فعلك هكذا. اتفضل. ها وصلنا الى او عذر، وما في معناهما كغسل جنابة او عذر من حيض او نفاس. او عذر هو عطف على حاجة الانسان، ولا يختص العذر بما ذكره المصنف، بل منه نسيان الاعتكاف وان طال زمنه، والخوف من لص او حريق. يبقى لو خرج من الاعتكاف ناسيا لا يضره، لو خرج من الاعتكاف خوفا من لص لا يضر، لو لص داخل المعتكف يعني داخل المسجد، او خرج خوفا من حريق لا يضر، او خرج للاذان بشرط، قال او الاذان او والاذان من مؤذن راتب الى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه، وقد اعتاد الراتب صعودها وألف الناس صوته. كل هذا لا يضر بهذه القيود، أن المعتكف مؤذن راتب، والأذان من مؤذن راتب، مش من مؤذن متطوع، مش مؤذن غير راتب، لا مؤذن راتب، والأذان من مؤذن راتب إلى منارة مئذنة يعني منفصلة عن المسجد. طبعا لو كانت متصلة بالمسجد فهذا لا خلاف في جوازه، حتى لو كان من غير راتب. منارة داخل المسجد كما في مسجد الأزهر هنا، منارات كلها في داخل المسجد، لو صعد إليها أحد المعتكفين حتى لو لم يكن مؤذن راتبا يبقى لا يفسد اعتكافه، لأنه لا زال في داخل المسجد وهواء المسجد من المسجد. لكن لو تصورنا أن المنارة المئذنة خارج المسجد، وهذا موجود، لا يجوز له أن يخرج إلا إذا كان بهذه القيود، أذان من مؤذن راتب إلى منارة منفصلة لكنها قريبة، مش منفصلة وبعيدة، لابد أن تكون هذه المنارة المنفصلة قريبة، منفصلة عن المسجد قريبة منه. وكذلك بشروط أخرى، أن يكون قد اعتاد الراتب صعودها، يبقى هو متعود أن يذهب إلى هذه المنارة القريبة. وكذلك قيد آخر، أن يكون الناس قد ألفوا صوته، لأنه يريد أن يذهب ليعلم الناس وظيفة، ليؤدي وظيفته، ليؤدي وظيفته وهي إعلام الناس، فلا بد أن يكون الناس قد اعتادوا على صوته حتى تحصل الوظيفة الراتبة. قال ومثل الأذان التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى والثانية والأبد، وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام. مثل هذا في ايه؟ في مثل هذا في عدم الضرر وعدم بطلان الاعتكاف. والسبب قال لجريان العادة بذلك، لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة. يبقى ايضا لا يبطل اعتكاف هذا المؤذن او هذا الموشح الذي يذهب ليؤذن او ليأتي بهذه التواشيح التي كانت تفعل قبل الفجر وقبل الجمعة، والغرض منها هو التهيؤ لصلاة الفجر والتهيؤ لصلاة الجمعة. فقبل الفجر في هناك ما كان يعرف في عصر البيجوري بالأولى والثانية والأبد، يعني تواشيح في مدد معلومة عند الناس متعارف عليها قبل الفجر بأوقات محددة، قبل الفجر مثلا بساعة وبنصف ساعة وبخمس دقائق، التي قبل الفجر بساعة هي الأولى، هذه قبل الفجر بنصف ساعة هي الثانية، قبل الفجر بربع ساعة أو بخمس دقائق هي تسمى بالأبد، وسميت بالأبد لأن الموشح الشخص يعني الذي يأتي بالتواشيح والتسبيح يقرأ أشعارا معينة أو ينشد أشعارا معينة من ضمنها كلمة الأبد، فأطلقوا الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل سموا هذه الإعلامة الثالثة بالأبد من باب إطلاق الجزء على الكل، لأنه يقول في تواشيحه وأناشيده أشعارا فيها كلمة الأبد، صلي على الرسول إلى الأبد مثلا عليه الصلاة والسلام إلى الأبد، فصار هذا علما على هذا الإعلام الثالث. إذا الأولى يعني في الزمن الأول قبل الفجر، والثانية يعني في الزمن الأقرب، ثم أخيرا في الزمن الأكثر قربا ما يعرف بالإعلام الثالث أو الأبد، لأنه يأتي بأشعار أو بتواشيح أو بأناشيد فيها كلمة الأبد، فصارت أعلاما على هذه الأزمنة الثلاثة. كذلك قبل الجمعة يأتوا كما يحصل الآن في بلاد المسلمين أنه يأتوا بقراءة قرآن الجمعة الآية أو يعني الآيات التي قبل الجمعة، كلها من باب الإعلام. وكذلك السلام أنه سألت مولانا الشيخ علي على الموضوع فقال أنه كان المؤذن قبل الجمعة يصعد إلى المنبر أو إلى المئذنة فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى أهل البيت وعلى الأحفاد وعلى العلماء وعلى الصالحين وعلى الأولياء وهكذا، فسمي بالسلام. كل هذا قبل الجمعة، وكل هذا القصد منه إعلام الناس للتهيؤ. مرة أخرى قال: ومثل الأذان التسبيح آخر الليل المسمى بالأولى والثانية والأبد، يعني قبل الفجر، وما يفعل قبل أذان الجمعة من قراءة الآية والسلام كل هذا لا يضر الاعتكاف إذا كان من مؤذن راتب من صاحب تواشيح راتب قد اعتاد الناس على صوته. قال: لجريان العادة، تعليل لعدم ضرر هذه الأشياء، لجريان العادة بذلك لأجل التهيؤ لصلاة الصبح وصلاة الجمعة. قال: ولو ظهر الشعار بالأذان على السطح امتنع الخروج إلى المنارة، لو كانت هذه المنارة اللي هي منفصلة يحصل الشعار بغيرها بأن يحصل على السطح، لا يصل إلى منارة أصلا، ولكن يحصل الشعار فعلا بأن يحصل معلومية قرب دخول الوقت أو قرب دخول الوقت في الفجر وفي الجمعة، ويفهم الناس ذلك من هذا المؤذن الراتب، فلا يجوز له الخروج إلى هذه المنارة الخارجية المنفصلة عن الجامع أو عن المسجد. قال: ولو ظهر الشعار اللي هو دخول الوقت بالأذان على السطح امتنع الخروج إلى المنارة كما بحثوا الأزرعي. ليه؟ قال: لعدم الحاجة إليه. قال: ولو شرط الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف كلقاء سلطان أو حد صح الشرط. لماذا؟ قال: لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما التزمه، بخلاف ما لو شرط الخروج لغير عارض كأن قال: إلا أن يبدو لي، أو لعارض محرم كسرقة أو غير مقصود، عارض غير مقصود كتنزه أو مناف للاعتكاف كجماع، فلا يصح الشرط في ذلك كله بل لا ينعقل نذره. أو حاج أحسن. نعود مرة أخرى إلى هذه الأفرع أو إلى هذه الفروع. قال: ولو شرط الخروج لعارض مباح، يبقى هو في نية هذا الاعتكاف المنذور بمدة متتابعة، يأخذ يتطوع أحدكم مع أخيه لأخذ السبورة، يتطوع أحدكم إلى أخذ السبورة مع أخيه. في اي سؤال فيما فات؟ دكتور احمد الطيب موجود، حد عايز يحضر دكتور احمد الطيب؟ في اي سؤال فيما فات حتى ياتي الشيخ صبري؟ ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ لماذا أرجعت للسبورة؟ عايز مرة قادمة، عايز مرة قادمة أدخلها لي. عطلت الدرس. سلام. نعم. لا تكفي فيه، مش نتكلم عن الخروج من المسجد. ايه المشكلة؟ منارة خارج المسجد مبنية كده، مسجد هكذا والمنارة بجواره، ايه الصعوبة؟ ايه الصعوبة بس نسي أفضل؟ ايه الصعوبة؟ ما شفتش، ما هو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، كونك انت ما شفتش معناه ان مفيش، عدم الوجدان ليس دليل على عدم الوجود. انا ما شفتش قبل كده واحد لابس احمر غير شاف، ما شفتش طول عمري، ما شفتش واحد لابس احمر من فوق لتحت، هل ده يدل ان مفيش في الكون واحد لابس احمر؟ في الحمد لله موجود، اطمئن اليه. في مساجد مبنية في بلاد المسلمين المنارة المئذنة منفصلة. نعم. لا احنا منتظرين داخل المسجد. طيب. نعم. عندهم هم مئذنة خارج المسجد. ياخذوا معاك رحلة إلى هذا المسجد. فبيقول ولو شرط هذا الاعتكاف المنذور المتتابع، شرط وهو داخل الاعتكاف شرط أن يخرج لعارض، هناك من الشروط ما تجوز وهناك من الشروط ما لا تجوز ولا يصح معها الاعتكاف ولا ينعقد أصلا الاعتكاف. فقال لو شرط الخروج لعارض مباح، عارض مباح، لو عرض يعني لو اتى علي عارض ولكن هذا العارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف، يبقى اولا هو مباح، يبقى خرج به العارض الحرام غير المباح، كان يعرض عليه ان يسرق، واحد يقول كده انا ساعتكف الان اعتكافا منذورا متتابعا لمدة 10 أيام متتابعة، ولو عرض لي السرقة سأخرج لأسرق، يبقى هذا لا يصح هذا الشرط منه، كمان الاعتكاف هذا لا ينعقد أصلا حتى لو لم يأتي له هذا الاعتكاف، لو لم يخطر على باله أصلا السرقة، هذا الذي فعله 10 أيام كلها لا ينعقد اعتكافا لأنه اشترط شرطا غير مباح. يبقى مرة أخرى لو شرط الخروج لعارض مباح مقصود، عارض مباح مقصود كلقاء سلطان، لقاء حاج، ان لو جاء السلطان في هذه الناحية سأخرج لأستقبله، لو جاء حاج في هذه الفترة التي انا معتكف فيها سأخرج لأستقبله، مفيش مانع، بخلاف ما لو كان عارض غير مقصود كتنزه، عارض غير مقصود كتنزه، يعني قال اشترط كده انا سأعتكف بشرطي أني لو عرض لي الرغبة في التنزه أخرج للتنزه، لا هذا العرض غير مقصود ولا يصح أن تشترطه، ولو اشترطته لم ينعقد اعتكافك أصلا، لعارض مباح مقصود غير مناف للاعتكاف، اشترط أن يعتكف لمدة شهر متتابعا بحيث لو عرض له الرغبة في الجماع يذهب ويجامع حليلته لا ينعقد اعتكافه وهذا هذا العارض مناف للاعتكاف. فمثل لأشياء التي تعرض الإنسان مباحة مقصودة غير منافية للاعتكاف مما صح أن يشترطه إذا دخل الاعتكاف، فإذا خرج من أجله لا يبطل اعتكافه. قال كلقاء سلطان أو حاد، هذا مثال للعارض المباح يصح أن يشترط أن يخرج من اعتكافه المنذور مدة متتابعة لهذا العرض المباح، لقاء سلطان أو حاج. صح الشرط لأن الاعتكاف إنما يلزم بالالتزام. ليه صح الشرط؟ يقول لي أصلا الاعتكاف ليس واجبا، إنما لازمني بأن نذرته على نفسي، إنما لازم الاعتكاف بالالتزام بأن التزمت به بالنذر، فيجب بحسب ما التزمه. أنا التزمت بالاعتكاف فواجبا، التزمت اعتكافا مقيدا بقيود معينة، إني لو عرض لي هذا العرض المباح أخرج خلاص بحسب ما التزمت، لأن أصل الاعتكاف لم يكن واجبا إنما واجب بالالتزام. فلو التزمته بقيود التزمته بقيود خلاص، يبقى بحسب ما التزمته. قال إنما يلزم بالالتزام فيجب بحسب ما التزمه، بخلاف ما لو شرط الخروج لغير عارض، كأن قال إلا أن يبدو لي سأعتكف شهرا متتابعا إلا لو بدا لي أن أخرج. الله، ده مناقض للموضوع. بخلاف ما لو شرط الخروج لغير عارض، كأن قال إلا أن يبدو لي ما عرفش لي شيء أصلا، أو لعارض محرم. عارض محرم ده لمفهوم المخالفة للعرض المباح، كسرقة، إلا أن يعرض لي الرغبة في السرقة فأخرج لأسرق، يبقى لا يجوز ولا ينعقد ما فات أصلا. أو غير مقصود كتنزه، أو مناف للاعتكاف كجناع، فلا يصح الشرط في ذلك كله بل لا ينعقد نذره. لما اشترط هذا الشرط في نذره لا ينعقد نذره. هو الاخ اللي قاعد ورا العواميد قاعد بيعمل ايه؟ بيسمع بس؟ يا ريت تبعد ورا العمود. الاخ اللي قاعد ورا العمود الذي لا يراني، ارجوك ابتعد عن العمود، اريد ان اراك. اذا كنت لا تريد ان تراني اريد انا ان اراك، اما ان امتنع، اما ان تاتي هكذا او هكذا. ان كنت لا تحب ان تراني انا احب ان اراك لو سمحت. من حيض أو نفاس، أو عذر من حيض أو نفاس. تنزل فتح، تنزل يعني الفتح، التنزل يعني الفتحة، يعني يفرد عن نفسه، يعني لما يضيق من الطلبة يخرج يتنزل خنق. نعم، غير مقصود. لماذا سمي التنزه غير مقصود؟ لأنه لا يقصد، لا يقصد في الاعتكاف. شوف لما مثل للمقصود قال ولو شرط الخروج عرض مباح مقصود غير مناف كلقاء سلطان أو حاجة، يقصد لقاء سلطان مقصود، أما التنزه غير مقصود. ما حذفتش، دي خطأ، ضاع الألف، لا لا لم تحذف، هي موجودة في النسخة القديمة وأنت ضاعها، ده خطأ مطبعي. يعني اللي بيتنزه ده بيخرج فقط يعني بيفرج عن نفسه. فعدنا مرة أخرى، من حيض أو نفاس، بيان للعذر، بيان يعني كلمة من هنا بيانية، أو عذر من حيض، فبيقول لي من هنا بيانية، من حيض أو نفاس، بيان للعذر. قال ومحل ذلك، محل جواز الخروج وكونه لا يبطل الاعتكاف المنذور المدة المتتابعة، محل ذلك إذا كانت مدة الاعتكاف لا تخلو عنهما غالبا. هذا أخذناه في أول الحصة اليوم، بأن كانت تزيد على 15 يوما في الحيض وعلى 9 أشهر في النفاس لاحتمال تروها في هذه المدة، بخلاف ما إذا كانت المدة تخلو عنهما غالبا بأن كانت 15 يوما فأقل في الحيض وتسعة أشهر فأقل في النفاس كما مر، لتقصيرها فإنها متمكنة من أن تعتكف عقب طهرها. هي ممكن تنتظر انتهاء الحيض وتعتكف مباشرة هذه المدة القصيرة ولا تحتاج إلى الخروج للاعتكاف. يبقى هي لما اعتكفت في مدة تحتملها الحيض فتكون قد قصرت، فلما طرأ عليها الحيض أبطل اعتكافها. خلاص، مر هذا في أول الدرس. في أي سؤال إلى هنا؟ لا يجوز. يعني إيه؟ هل ايه اذا كان هو طبعا يقطع الاعتكاف، يقطع الاعتكاف حيض والنفاس، نوى الاعتكاف متنفلا بذلك، خرجت لحيض او نفاس انقطع اعتكافها. لا، هذا مقيد بالاعتكاف المتتابع، انه يبطل الاعتكاف تتابع الاعتكاف يقطع طبعا. طيب، وصلنا الى فتخرج المرأة من المسجد لأجلهما، أي وجوبا لتحريم المكث فيه عليها حالة الحيض أو النفاس. ومثلهما، يعني مثل الحيض والنفاس، الجنابة من نحو الاحتلام، فيجب الخروج على الجنب من المسجد للغسل منها فورا. منها ضمير يعود على الايه؟ الجنابة. فإن لم يبادر ضر كما مر، فإن لم يبادر يبقى حرم عليه وضر اعتكافه المتتابع. أو عذر من مرض، المرض ده بشرط أن يكون مرض ثقيل يصعب المقاومة معه في المسجد. أو عذر من مرض، أي ولو جنونا أو إغماء، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لهما. ولو بقي في المسجد مع الإغماء حسب زمنه، حسب زمنه من مدة الاعتكاف، بخلاف ما لو بقي مع الجنود فلا يحسب زمنه، لأن المجنون ليس أهلا للعبادة. يبقى الفرق ده جميل، بيقول إن هذا المرض الثقيل، المرض الخفيف، لا يجوز الخروج معه من المسجد. المرض الثقيل يجوز معه الخروج من المسجد، هذا من الأعذار، ولا يقطع التتابع، ويحتاج إلى أن يأتي فيبني على ما فات. وقال مثل المرض الجنون، مثل المرض في هذا الجنون والإغماء، فلا يبطل الاعتكاف بالخروج لهما. طيب، هو لم يخرج من المسجد وظل مع مرضه الثقيل الشديد، ظل في المسجد خلاص المدة مستمرة، يعني تحامل على نفسه وبقي في المسجد، هو يريد خدمة والشرع أباح له أن يخرج ليخدمه غيره، ويقول له إذا خرجت وعدت تبني على ما فات ولا ينقطع اعتكافك، لكنه تحامل على نفسه وبقي في حال المرض الشديد في المسجد، يبقى تحسب المدة إن هو مريض ومعتكف في نفس الوقت. لكن لو خرج خصمت هذه من المدة ويعود فيبني على ما فات. طيب، لو كان مجنون أو مغمى عليه وبقي في المسجد، ويجوز لهما أن يخرج من المسجد ولا ينقطع الاعتكاف، فلو عاد له عقله المجنون مرة أخرى يعود ويبني على ما فات. لو المغمى عليه أفاق يعود ويبني على ما فات. لا، المجنون بقي في المسجد والمغمى عليه بقي في المسجد، فيقول أن الاعتكاف في حق المغمى عليه مستمر، الاعتكاف في حق المغمى عليه مستمر، أما الاعتكاف في حق المجنون فغير مستمر، هذه المدة تخصم من الاعتكاف. فإذا أفاق بنى على ما فات، أما المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، فإذا اعتل من إغمائه حسبت هذه المدة من الاعتكاف. إيه الفرق؟ الفرق أن المجنون غير أهل للعبادة أصلا، أما المغمى عليه فقريب من النائم، وصحيح عقله ليس موجودا ولكنه في الجملة رجوعه عن قريب، رجوع العقل إليه عن قريب. المجنون رجوع العقل إليه بعيد، أما المغمى عليه فرجوع العقل إليه قريب. المغمى عليه نادرا ما يطول إغماؤه، لكن المجنون نادرا ما يقصر إفاقته من جنونه أو رجوعه إلى الجنون إلى العقل. قال أي ولو جنون أو إغماء فلا يطول الاعتكاف بالخروج لهما، ولو بقي في المسجد مع الإغماء حسب زمنه من مدة الاعتكاف، بخلاف ما لو بقي مع الجنون فلا يحسب زمنه. لماذا؟ قال لأن المجنون ليس أهلا للعبادة، المغمى عليه أهلا للعبادة في الجملة. ليه؟ للعلة التي قلتها لك، أنه عن قريب يفيق من إغمائه. الغالب أن المغمى عليه يفيق قريبا، في المقابل الغالب أن المجنون لا يفيق قريبا فليس أهلا للعبادة. نعم، يقضي إيه؟ ما هو محسوب بدم يحسب بيقضي إزاي؟ ده كلام متناقض. يحسب ويقضي إزاي؟ يحسب ويقضي في نفس الوقت، يحسب من إيه؟ يبقى يقضي إزاي؟ إذا كان يحسب من اعتكاف يبقى يقضي إزاي؟ يحسب باطل إزاي؟ يعني إيه يحسب باطل؟ هو لو خرج من المسجد خلاص لا يحسب، لكن لو بقي في المسجد يحسب، يعني يحسب من الاعتكاف. يبقى إزاي يقضي؟ أشكل عليك يبقى تضرب، لأنه لا يشكل عليك مثل هذا لأنه متناقض. كيف يحسب؟ ما يبقى لا يحتاج إلى السؤال، يبقى يحتاج إلى الضرب، يحتاج إلى العصا. صح، يحسب يعني من الاعتكاف، يبقى لا يحتاج إلى القضاء. أشكل عليه. يبقى إيه الفرق بينه من المجنون؟ طيب بيقول لي في فرق أهو، يبقى إيه الفرق بينه من المجنون؟ بيقول حسب زمنه من مدة الاعتكاف بخلاف ما لو بقي مع الجنون فلا يحسب زمنه. يبقى إيه الفرق بينهم؟ لو ده بيقضي وده بيقضي يبقى إيه الفرق بينهم؟ ده بيقول لي بخلاف. لو تقول لي أشكل علي، ما الضرب على الإشكال، هذا لا يشكل على مثلك. طيب، قال لا يمكن المقام معه، إذا مرض مرضا لا يمكن المقام معه بضم الميم، أي تشق الإقامة مع ذلك المرض في المسجد. فالمراد بعدم الإمكان المشقة. يشق الإقامة؟ لا خطأ. فالمراد بعدم الإمكان المشقة، لا التعذر ولا التعسر، كما يؤخذ من قول الشارح. إيه قول الشارح؟ بأن كان يحتاج لفراش إلى آخره، لفرش يعني؟ لفرش، صح، كأن يحتاج لفرش إلى آخره. الشارح لما صور بباء التصوير بأن كان يحتاج لفرش وخادم وطبيب، هذا تصوير لكون المرض مرض يشق معه المقام في المسجد، مش يتعذر، مش يصعب المقام. التعذر يعني الامتناع، الاستحالة، والتعثر يعني الصعوبة الشديدة. لا، هو مجرد المشقة، بدان في مشقة يبقى يجوز له الخروج ويعود ويبني. قال لأن غرضه به تصوير عدم الإمكان، فلو تحمل المشقة ولم يخرج من المسجد مع المرض حسب يا هاشم زمنه من مدة الاعتكاف. يبقى هذا المريض يجوز له الخروج إذا كان هناك مشقة من بقائه في المسجد مع المرض، كان يريد من يخدمه، كان يريد أن يزوره أو هو يزور الطبيب، أو لفرش ليس موجودا في المسجد، احتاج إلى غطاء ليس موجودا في المسجد، فيجوز له أن يخرج ومدة الخروج لا تحتسب من الاعتكاف. لكن إذا عاد بنى على ما فات، يعني يكمل ما فات. لو تحامل على نفسه وبقي في المسجد حسبت هذه المدة من الاعتكاف. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ يصور للمرض الذي يشق معه البقاء في المسجد ويتلوث منه المسجد، قال أو يخاف تلويث المسجد كإسهال. إسهال، قال ومما جرب له، يعني للتداوي له، حب الرشاد وبذر القطونة فيؤخذ منهما رشاد، حب الرشاد موجود عند العطارين مع حبة مثل حبة اللوبيا، مثل حبة اللوبيا بالضبط بس مختلفة في اللون. نعم أصغر من حبة اللوبيا. حقك عليه. ومما جرب له حب الرشاد وبذر القطونة فيؤخذ منهما جزءان ويحمطان ويدقان معا ويسف منهما على الريق كل يوم نحو 3 دراهم. الدرهم وعاء، وعاء عند أيضا تجده عند العطار. المهم أنه يؤخذ جزءان يعني متساويين، جزءان متساويان من بذر القطونة وحب الرشاد، يحمطان يعني يحمطان يعني يوضعان على النار بلا زيت تحميص زي بنحمص القهوة، يوضعان على النار أو في الفرن بلا زيت خلاص. ويدقان بعد ما يتحمص، يحمطان يدقان ثم يسفان على الريق يعني يؤخذان بلا ماء على الريق كل يوم نحو 3 دراهم. مكاييل صغيرة موجودة عند العطار. وأيضا من الأمراض التي يخشى منها تلوث المسجد والتي تبيح الخروج للمعتكف إدرار البول يعني كثرة نزول البول، أي تتابعه، هي بالجر وإدرار بول أي تتابعه. أيضا ومما جرب له الحمط مع الخل البكر، خل البكر يعني الذي لم يفتح، خل بكر يعني خل مما يصنع الخل، مواد سكرية تختم يعني يوضع في إناء ويختم عليها تغلق وتترك مدة متفاوتة حسب هل هو من القصب ولا من التفاح ولا من كذا ولا من كذا، مواد سكرية من العنب، بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو بعد شهر حسب المادة السكرية يتحول إلى خل، يمر على الحالة الخمرية ثم إلى الحالة الخلية، فيفتح غطاؤه فيكون هذا خل، يكون هذا خلا بكرا، بكرا يعني لم يفتح من قبل. مما جرب له الحمط مع الخل البكر، فيوقع الحمط في الخل 3 أيام ثم يؤكل الحمط ويشرب عليه الخل فيعالج إيه؟ إدرار البول. وخرج بقول المصنف لا يمكن إلى آخره، لا يمكن المقام معه في المسجد، خرج المرض الخفيف. فالمحشي يقول أي لأنه قيد في جواز الخروج لعذر المرض، يبقى لو كان المرض خفيفا يبقى لا يجوز للمعتكف اعتكافا منذورا لمدة متتابعة أن يخرج لمرض خفيف. المرض الخفيف أي الذي يمكن المقام معه في المسجد بمعنى أنه لا يشق معه ذلك، مثاله كحمى خفيفة أي وكصداع خفيف، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه، أي فيحرم في الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع، يحرم الخروج يعني كما هو فرض الكلام. فهذا يؤيد ما سبق من أن قول المصنف ولا يخرج من الاعتكاف إلى آخره مفروض في الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع، لأن الاعتكاف المطلق والمقيد بالمدة من غير تتابع يجوز الخروج من المسجد فيهما وإن كان ينقطع الاعتكاف به الاعتكاف على ما مر. هذا يؤكد ما سبق من أن هذه القيود إنما هي في الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة المتتابعة، لأن لو كان اعتكافا مطلقا أو مقيدا بمدة غير متتابعة يجوز الخروج من أجل أي شيء، من أجل مرض خفيف أو حتى من غير ذلك، ويعود ويكمل مدة غير المتتابعة. في أي سؤال؟ نعم نعم، هو الحمص. هو الحمص، الحمص في اللغة العامية هو الحمص في اللغة العربية الفصيحة. في أي سؤال؟ قال ويبطل الاعتكاف، بقي شيء قليل، نأخذه اليوم ولا غدا؟ غدا غدا إن شاء الله، الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يبقى غدا نكمل الاعتكاف ونبدأ في الحج حتى يرزقنا الله تعالى الحج هذا العام. نعم. بسببها، وقوله بسببها أي بسبب الحمى الخفيفة، ولو قال بسببه ويكون الضمير راجعا للمرض الخفيف لكان أقعد. وبيقول إيه؟ بيقول وخرج بقول المصنف لا يمكن، خرج المرض الخفيف كحمى خفيفة فلا يجوز الخروج من المسجد بسببها. بسببها الضمير يعود على الحمى الخفيف، لو قال بسببه فعاد على المرض الخفيف لكان أقعد أحسن. لأن الكلام مش على الحمى فقط، الكلام على المرض الخفيف، حمى، صداع، كحة، أي شيء داخل تحت المرض الخفيف، فالأحسن والأقعد أن يكون بسببه يعود على المرض لا يعود على فرد من أفراد المرض، وجائز، ولكن الأقعد الأحسن.